وباسم كل الأسرة الكريمة شكرنا أيضا لصاحب الهندسة الإذاعية أستاذ أحمد يحيى عبد الحميد فرج، وشكرنا أيضا لمقدمي واجب الضيافة الفندقية أولاد ديام بقرية إكوة، ولصاحب الفراشة والكهرباء الحاج أحمد الجعفري. شكرنا أيضا لوالدنا الكريم الذي سعدنا برؤياه الليلة الشيخ موسى المسلمي خليفة أجداده المسلمية، شاكرين إليه ولنجم الشيخ محمد المسلمي. أشكر أيضا مرة ثانية للسيد المستشار رمضان السيد محمد ابن المحمودية والقائد الكريم بالنيابة الإدارية لواجبه وحبه لأهل القرآن. أيها الشهداء، الآن وقد اعتلى منصة التلاوة فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، قارئ مصر والعالم الإسلامي والمتميز بصوته الكروان وحبيب أهل بهنباي، يتفضل مشكورا داعين الله تعالى له التوفيق. والله يعلم وأنت

ولا No! Thank you.

ضيع مش ممدوح كده معتمد كده ما تقول يا اخي اولئك يا لهم مغفرة ورزق كريم حينما تلا من آيات سورة النور وقد حدد فقهية الآيات من الكتاب المستور فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن قارئ الإذاعة والتلفزيون وشقيق الأستاذ أحمد علي حسن وكل الأستاذ الدكتور محمد الصالحي لا تحرمنا رؤياك مهما تغيرت الأمور فلن ننساك ولو هناك أمرا لن نقضيه من أحد سواك كذلك أشكر فضيلة القارئ الشيخ هيثم محمد التهامي.